الرسالة التي بعدها وهي نفيسة نفيسة نفيسة كعادة الشيخ رحمه الله، لكن طوبى لمن فتح قلبه لها، لأن الشيخ يريد واحد يمشي معه. فقال الشيخ: رسالة هدى القرآن، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كم مرة يقرؤون الناس، ولكن كما قال الشيخ قبل قليل يعرفون المعرفة التي لا تنفعهم، ولا كم قرأها من أمم وملايين ومئات الملايين وكأنهم لا يخاطبون بها. اسمعوا ايش قال الشيخ. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجعله غيظا في قلوب المشركين والمرجئة وأمثالهم، قال: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه عالم بكل شيء في الأزل وإلى الأبد، علم محيط بكل شيء، يعلم ما يقع على خلقه، كل ما تسقط من ورقة لا يعلمها، ويعلم الحوادث ويعلم النوازل ويعلم العقود الجديدة والأنكحة الجديدة، ويعلم كل ما يحتاجه البشر إلين ينقرضون بتفاصيل التفاصيل، أحاط بكل شيء علمه. هذه مقدمة لا شك فيها. طيب، وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبيانا لكل شيء، كل نازلة وكل حدث وكل مشكلة وكل نكاح وكل بيع وكل عبادة وكل شيء تبيانه في القرآن، تبيان وتفصيلا لكل شيء، وجعله هدى لأهل القرن الثاني عشر اللي هو فيه الشيخ، والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اللي نحن فيه، كما جعله هدى لأهل القرن الأول ومن بعده، يعني كما أن هدى لمحمد وأصحابه هو هدى لنا الآن. إلا من كذب الله وقال القرآن لا هدى لمحمد وأصحابه، أما نحن لا، نحتاج إلى كتب غيره. طيب، هذه أيضا مقدمة ينبغي لكل مسلم أن تكون مسلمة، إن الله عالم بكل شيء وأنزل كتاب مبارك وجعله تبيان لكل شيء وتفصيل لكل شيء، وجعله هدى للقرن الأول والقرن الخامس عشر وما بينهما على وجه سواء، هدى على وجه سواء. طيب، قال الشيخ: ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة، كلمة جواب هذه زائدة، ومن أعظم البيان الذي فيه بيان الحجج الصحيحة والجواب عما يعارضها وبيان الحجج الفاسدة ونفيها. سبحان الله العظيم، ترى هذا من أعظم البيان الذي فيه كل شيء سيحتج به الخلق إلى يوم القيامة موجود في القرآن. لا يحسب حاتم الشريف وأمثاله أنه جاب شيء جديد، إنما يردد كلام قوم نوح موجود في القرآن. كل هو الآن طلع كتاب اسمه أهل لا إله إلا الله، أو اسمه التلفظ بالشهادتين وأنها كافية، وفرحان أنه دكتور وأكاديمي وجايب شيء جديد، ورب الكعبة أنه إنما يردد كلام قوم نوح ومن بعده، مسكين. لكن الشيطان اختاره من بين أهل هذا الجيل أن ينفذ عن طريقه هذه الخبائث، لأنه وجده أنسب شخص ينفذ الخبائث هذه. والله ما من حجة فاسدة من أول الدهر إلى آخره إلا موجودة في القرآن، ونقضها موجودة في القرآن، وما من حجة صحيحة تنفع المسلم والموحد وتلقم الآخر حجر إلا هي في القرآن، وما يعارضها في القرآن والجواب عنه. ولذلك يكثر في القرآن قول الله عز وجل: قل. إيش معنى قل هذه الآن؟ قبل شوي يقول قل قل قل، يعني إذا كان لو واحد رسول يلقنك الحجج قلت هذا فائدة عظمى، الرسول يلقني الحجج، لو عالم يلقنك الحجج يقول لك إذا قال لك واحد كذا قل كذا، إذا قال كذا قل كذا، قلت هذا كنز عظيم، فما بالك إذا كان الذي يلقنك الحجج رب العالمين اللي يعلم خلقه ويعلم ما فيه. ولكنهم عرضين عن حجج القرآن، نروح نقرأ في كلام تيمية وكلام فلان وكلام فلان وكلام هذا، وكيف نرد على المشبه وكيف نرد على الأشعرية، سبحان الله كل شيء في القرآن. بعدين حجة القرآن ما فيها بربسة ولا فيها لف ودوران، ما فيها دمغ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، تشوفه يرفس مدموغ منتهي وهو صاحبه، لأنه من الله. ها، قال: أعظم البيان الذي في القرآن الحجج الصحيحة. لو كان عندنا حنا مروءة، عندنا حياء إن الله يخاطبنا ويعلمنا وننصرف عنه إلى غيره، يا الانصراف عن الله إلى غيره نذالة بعد هذا البيان. كل حجة صحيحة، تبي ترد على المرجئة كل شيء موجود في القرآن، تبي ترد على الخوارج موجود في القرآن، تبي ترجع على الأشعرية على التبليغ على الإخوان على كل، تبي تلقي حجج صحيحة في الإلوهية في النبوة حتى كما قلت لكم بالأمس حتى حجج النبوة كل حجة صحيحة تدل أن محمد رسول الله موجود في القرآن، وكل شيء يعارضها موجود في القرآن، إنما أنت بشر مثلنا وكذا هذا موجود في القرآن والجواب عنها، وكل حجة فاسدة موجود في القرآن، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، إن وجدنا أبانا على أمه وإنا على آثار مقتدون ونحو ذلك. قال الشيخ: فلا إله إلا الله ماذا حرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم، ولكن لا معطي لما منع الله. لا إله إلا الله، حرموا شيء لو كانوا يعلمونه جالدون بالسيوف عليه. الشيخ بن تيمية رحمه الله يقول في آخر حياته لما سجن وعزلوه عن كتبه سمحوا له بالمصحف، قال هو: والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكان أكثر حياتي في التفسير والقرآن، هذا كل اللي كنت بقوله في الرد عليهم موجود في القرآن، وبأحسن عبارة وبأخصر طريق وبدون فلسفة وبدون منطق، وكان يكتب كراريس كثيرة كلها على القرآن نفسه. وكذلك الشيخ نفسه لما وجد من يكفيه أمر الدولة وأمر هذا تفرغ آخر حياته، آخر 20 سنة من حياته كان يكتب التفسير. فيقول الشيخ: لا معطي لما منع الله، إذا كان الله منعك هذا الخير لا أحد يعطيك إياه، ولا قد حرمت شيء لا إله إلا الله ما أعظمه. قال الشيخ: وهذه الآية فيها بيان بطلان شبه يحتج بها بعض أهل النفاق والريب في زماننا، وهذا في قضيتنا هذه في أن القرآن هدى ولا مو هدى. وبيان ذلك نقطتين: أن هذه في آخر قصة آدم وإبليس، هذه الآية جاءت في آخر قصة آدم وإبليس في سورة طه، وفيها أي القصة من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف. قصة آدم وإبليس فيها فوائد وعبر تجل عن الوصف. الشيخ في سورة الأعراف استنبط منها 43 فائدة، كل واحدة أعظم من الأخرى، 43 هذه بس على عجالة، لكن الشيخ يقول: من تدبر قصة آدم وإبليس فيها فوائد وعبر تجل عن الوصف وعن الحصر، شيء عظيم جدا. قال الشيخ: فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم، ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له، ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد دونه في السن ودونه في الأصل. على زعمه آدم أصغر من إبليس في السن ولا لا؟ أصغر، لأن إبليس حضر خلقه، إبليس حضر خلقه، يشوفه طينه ويشوفه هو منجدل في طينته قبل أن تنفخ فيه الروح، إبليس أكبر من سن، وأضاف إليها أنه يقول أني أفضل منه أصل، خلقتني من نار وخلقت من طين، هذه ترى شبهة عنده حجة، لكن هل عذره الله بالتأويل هذا ولا ما عذره؟ ها، فيقول: أنا كيف أسجد الواحد أصغر مني سنا وأصغر مني قدرا؟ قال: فلم يطع الأمر واحتج على فعله بحجة. ترى هذا الآن الشيخ يريد، هذا ترى اللي قال إبليس مو بكلام فاضي، هو صحيح كلام فاضي لكن حجة عنده، حتى اللي يقولون الأشعرية كلام فاضي بس يسمونه حجة، واللي يقولون أهل البدع كلام فاضي يسمونه حجة، لكن هو حجة. يعني لو قال ربي: يا رب والله أنا اللي خلاني ما أسجد إني ظنيت إني أنا أحق بالسجود، أكبر منه سن وأكبر من علم أكبر من قدر وأحسن منه أصل، لكن الله ما سمع لهذا الكلام الفاضي كله اللي هو يعتبره حجة. ها، قال: وهو أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم، ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن دونه بل العكس. فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق، قال: خلقتني، الله يقول اسجد يقول أنت خلقتني، فيضرب الأمر بالخلق، والله له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: فكان في هذا عبرة عظيمة لمن، هذه القاعدة الآن، هذه بضاعة الراسخين، أن يجيبك القصة ثم يستخرج لك القاعدة تنفع. كل القصة هذه فيها عبرة لمن، لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله واحتج بما لا يجدي، وهو غالب ما عليه أهل الكتب وأهل المذاهب غيرهم، يرد أمر الله ورسوله ويحتج بحجج لا تجدي ويحسب تنفع عند الله ولا تنفع، لا هو ولا اللي دافعون عنه. هذا إمام إبليس، بدل ما يقول سمعنا وطعنا وش قال الله ورسوله والصحابة في الأسماء والصفات حنا معهم، يقول: لا حنا قصدنا التنزيه وقصدنا كذا وما فررنا من التشبيه وقصدنا كذا، وعلمان يقولون كذا، ويحسبون إن هذا ينفعهم عند الخلق العقلاء وعند الله، لا ينفعهم. إبليس قال حجج أعظم من حجته، قال: أنا أكبر سن منه وأكبر قدر وأكبر علم، ليه أسجد لي؟ كل من رد شيء من أمر الله ورسوله واحتج بحجج لا تجدي، قال الشيخ: فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل، ما عذر الله عز وجل ولا سمي حجته، طرده مباشرة، قال: اطلع اطلع اهبط منها فإنك رجيم، ما سمع حتى حجته هذه ولا ناقش فيها، طرده مباشرة. وهكذا من رد أمر الله ورسوله واحتج بحجج لا تجد. لكن المسائل الاجتهادية ما يقال رد أمر الله ورسوله، المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الصحابة كلهم في أمر الله ورسوله، لأن فيه خفاء، أمر الله ورسوله فيه خفاء مقصود من الله، فكل واحد يقول لعلي أنا أقرب إلى مراد الله. أما المسائل غير الاجتهادية، المعلوم من الدين بالضرورة، وصول الإسلام، أركان الإيمان، القواعد والشريعة والعقيدة، هذه كلها ما هذا رد، تعتبر رد ما أتى عن الله ورسوله، ما لك فيها إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، ما لك فيها اجتهاد. ها؟ قال: فلما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل، بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة، وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف. إبليس كان شيطان، شيطان رجيم، عنده ذكاء وعنده فطنة وعنده حذق، وشوفوا شفع الآن بني آدم يلعبهم لعب كل بهذا. قال: فتحيل على آدم حتى ترك شيئا من أمر الله، وذلك بالأكل من الشجرة، واحتج لآدم بحجج. أيضا إبليس احتج لآدم بحجج، وشي قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. غشهم حتى بالحلف. الحين لو واحد جاك وأنت تحسن بالظن ولا ما تحسن وحلف لك بالله العظيم قد صدق، وهذا اللي انغش بآدم، ومع ذلك ما عذر الله حتى آدم، ما عذر، أنزل من الجنة. ها؟ إذن آدم بماذا احتج له إبليس؟ بأربع حجج. قال له: الخلود، الخلود في قرب الله. آدم ما همه عليه السلام ما همه الأكل ولا لا، أهم أن يكون قريب من الله، لأن الجنة هي أقرب شيء لله. فقال: ستكون خالد في المكان القريب من الله، وستكون ملك لا تعصي الله، تسبح بكرة وعشية. وغشة الثالثة بالحلف، قاسمهما. وغشة الرابعة بالنصيحة، قال: والله أني ناصح لك. غشة بأربعة أشياء. قال الشيخ: فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج حتى آدم، ما عذر الله زوجه، بل أهبطه إلى الأرض وأجلاه عن وطنه. ولكن بعد ذلك تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، لكن أهبطه من الجنة بسبب فعل هذا، وما نفعت الحجج تلك كلها. وهذه شاهد لقول الله تعالى، وهي الآية التي لما سمعها أبو بكر ما استطاع أن يقوم، قال: أحسست بشيء في آخر ظهري ما قدرت أقوم. هكذا يتلقون الصحابة الآيات، في آية نزلت من القرآن يام سمعها أبو بكر ما قدر يقوم، انجزم ظهره، وهي قوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزبه. حتى آدم عمل سوء وجزبه، صحيح تاب الله عليه بس أخرج من الجنة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزبه، والله يجزبه حتى لو تاب، لو على الأقل هم المعصية وذل المعصية وحرقة التوبة، ويمكن تقبل يمكن ما تقبل، وتجلس طول حياتك وانت متعذب من الذنب، لازم تجزابه، والمصائب اللي تصيبك كلها بما كسبت يديك، من يعمل سوءا يجزبه. ثم قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ها؟ لكن ترى الحجج الأربع اللي قيلت لآدم وش يقابلها؟ لا تقربا هذه الشجرة، خلاص هذا ينسف الحجج كله، يقابلها كلمة لا تقربا هذه الشجرة. بل أشد من ذلك، في نفس سورة طه قال الله: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. شوف حنا الآن في شقاء، والله منذ أخرجنا من الجنة ونحن في شقاء، منذ طلعنا من الجنة ونحن في شقاء، ولن نرتاح حتى نعود إليه إن كنا من أهلها. ها؟ لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ، لا يغشك، لكن أمر الله ماضي. قال تعالى: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. يقول تعالى: لما أجليتكم عن وطنكم. فإن بعد هذا كلام، شيلوا الألف واللام، لما أجليتكم، نحن الآن ترانا جلاوية، احنا الآن جلاوية مجليين من أوطاننا. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. ترى حنا مجليين الآن، حنا في دار جلا، ومعروف الجلاوي عايش هم غريب. ها؟ قال بعد هذا كلام، مع الجلاء هذا كلام، ما هو؟ وهو أني مرسل إليكم هدى من عندي. يجمع وصفين، أول شيء أنه هدى، والشيء الثاني ليس من عند أي أحد، من عندي أنا، من عند الله عز وجل. قال فإما يأتينكم منين؟ مني، وبدأ بالجار المجرور للتخصيص. فإما يأتينكم مني هدى، خلاص فيه شرف الهادي وفيه شرف الهدى نفسه. فإما يأتينكم مني هدى، قال الشيخ سيأتيكم هدى من عندي، يعني عن الله عز وجل، لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم، لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم. هدى، وش تبغون بالرأي؟ يقول عمرو بن ميمون الأودي ما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه إلا مرتين، وكلها عاتب ربه فيها، مرة في أسرى بدر وعاتب ربه وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ومرة أذن للمخلفين وعاتب ربه قال عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. فيقول عمرو بن ميمون رسول الله أكمل بني آدم عقلا واجتهد برأيه مرتين وعاتب ربه عليه وقال بما أراك الله فما بالك من دونه. فيقول إن الله قال لن أكلكم لا إلى آرائكم ولا رأي علمائكم، ها، ولكن أنزل إليكم العلم الواضح، القرآن الذي يبين الحق من الباطل، فرقان، ما فيه برابيس الكتب هذه اللي ما تجد الحق إلا بصعوبة، يبني ويهدم ويلت ويعجن ويلف ويدور لين تطلع روحك ما مسكت الحق. أكثر الكتب هذه والله إن هذا وصفه، تطلع روحك ما مسكت الحق، يقوم ها في دوامة ينقض ويفتل ويبني ويهدم ويلف ويدور، لكن هذا لا، هذا علم واضح، قال فيه بيان الحق من الباطل، الصحيح من الفاسد، والنافع من الضار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله في خبره أنه هدى، فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف المؤلفة، وما أكثر الناس، وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم، بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء، فما أبطل هذا من قول، وكيف يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن في الله وفي كتابه هذا الظن. في وقت الشيخ يقولون مثل اليهود والنصارى، قلدوا اليهود والنصارى، وش يقولون؟ يقولون القرآن ما تقدر تأخذ الهدى منه، لأن القرآن يبغى لك علوم الآلة كلها، يبغى لك تحيط بلغة العرب كاملة، يبغى لك تعرف أصول الفقه، تعرف المنطق، تعرف الناسخ المنسوخ، تعرف كذا وتعرف كذا وتعرف، كما قال الشيخ شروط ما تنطبق على بكر وعمر، ولا اترك القرآن وخذ لك أحكام جاهزة في كتبنا، حنا وعلمائنا طلعناها لك من القرآن، ليش تدخل أنت في الناسخ والمنسوخ والعام والخاص؟ وترى هذا كلام حق، اللي ما يعرف الناسخ والمنسوخ وهذا ما يستطيع يفتي، لكن عاد أن القرآن مو بهدى له، هل هدى له؟ القرآن أكثر يعرفه كما قال ابن عباس، أكثر القرآن تعرفه العرب من كلامه. وقال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب آيات محكمات، والمتشابهات أخر قليلة، لكن هذولا قالوا لا اتركوه اقروه بس في المساجد وجمدوه، كما فعلت اليهود النصارى. اليهود النصارى ما تستطيع أن تصل إلى التوراة والإنجيل إلا عن طريق الأحبار والرهبان، وقد حاولت الدولة العثمانية هذا الشيء، وأغلقت باب الجداد، وحرمت إحداث أي شيء، وحرمت كذا، وحرمت الخروج على المذاهب، وفعلت، وصار فيه جمود قاتل. ولذلك من تجديد الشيخ رحمه الله في غير العقيدة هذا حرب عليهم في هذه المسألة. قال ولما علم الله سبحانه، بدال عرفة اكتبوا علم، لأن علم أدق، إن الله يوصف بالعلم ما وصف نفسه بالمعرفة، العلم أحسن وأدق وأكمل. ولما علم الله سبحانه أن هذه الأمة رقم واحد، أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلاف على أكثر من 70 فرقة، هذه الأولى، علم الله أنهم سيختلفون على أكثر من 70 فرقة. اثنين، وأن الفرق كلها ستترك هدى الله إلا فرقة واحدة، هذا علم الله السابق. ثلاثة، وأن الفرق كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق، كل 73 يقولون القرآن هو الحق، ولكن يعتذرون بالعجز، يقولون ما نقدر نصل الهدى فيه، لازم عن طريق كتبنا وعلمانا ومذاهبنا، وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه لغموضه، يقولون غامض القرآن يعني ونحن عندنا نقص في اللغة العربية وكذا، لا بد أن نأخذ عن علمائنا. قال الله لما علم هذا كله قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ولاحظوا كلمة اتبع ما قال علم، لأن في ناس يعلمون الهدى ولا يتبعونه، لكن قال فمن اتبع يعني علم وعمل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. كل من ظن في القرآن ظن السوء هذا تكذيب له. أيها الأخوة، ترى لا زال بقايا شديدة عند الناس من هذا الكلام اللي الشيخ يحاربه. الآن الناس مصور لهم أن القرآن هذا لا يمكن أخذ الهدى منه، ويجيك يسألك يقول أي تفسير أقرأ، والتفاسير بعضها صعب وبعضها في أسانيد وبعضها في كذا، تقول تفهم القرآن بدون تفسير، يقول كيف أفهم بدون تفسير؟ هذا بس مسألة الفهم، مو مسألة استخراج الأحكام من استخراج الفوائد، فضلا عن العمل بما فيه، بس الدرجة الأولى. حائل بينهم شيء كبير، فيه فجوة كبيرة بينه وبين القرآن. أكثر الناس اليوم كذا، ترى ما في واحد يقول، ولذلك تستغرب يجيني كم واحد يقول أنا كيف أي تفسير أقرأ، فقلت له أقرأ أي سورة في قصار السور، ألهاكم التكاثر، واضح معناه؟ قال لي واضح، حتى زرتم المقابر، واضح، كلا سوف تعلمون، واضح، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليق. طيب وش تبغى بالتفسير؟ التفسير كان السلف أقل شيء يؤلفون فيه التفسير، بل إن السلف حذروا حتى من التفسير. قال سعيد بن المسيب لما جاء واحد يسأل عن تفسير آية، قال روح العكرمة هذا اللي يزعم أنه يفسر القرآن، يعني كالمنكر عليه. وقلنا مرارا إن التفسير أول شيء إنك أنت تزعم إنك تفسر مراد الله عز وجل، وهذا أمر خطير، حتى الصحابة ما مارسوش. والشيء الثاني إن كلام الخالق ما يحوي كلام المخلوق، كلام الخالق واسع مليء بالمعاني، غني ثري، والمخلوق حده حد عقله ولسانه وفهمه، يبغى يحط كلام الخالق في قوالب. وبعدين الكارثة الكبرى يجون اللي بعده يقولون والله المعنى هذا ما شفناه في كتاب فلان، يمكن هذا مو معنى مو بصحيح، صار كتاب فلان هو الحكم على القرآن، إذا فلان ذكر المعنى هذا قالوا صحيح، وإذا ما ذكره قالوا ما ذكره فلان في التفسير، وغير ذلك من المفاسد الكبرى. فكان السلف يحذرون من التفسير. لكن التفسير الآن جيد مهم، يعني تفسير السلف إنه يوسع لك الآفاق بس، أو آية فيها اشتباه يبين لك وجه اشتباه فيها. أما القرآن أم القرآن آيات محكمة، فأكثر الناس اليوم حيلة بينهم وبين القرآن، وجرب وترى حتى في من حولك يقرأون القرآن للأجر، يقرأون البركة، يقرأون مثل الناس، يقرأون في رمضان. أما إنه يلتمس الهدى منه هذا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. هذا العامة، الخاصة أعظم وأعظم. وأنا قلت لكم مرارا جربت الكليات وجربت الجامعات وجربت رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث والنوازل والوقائع وكذا، ولا واحد إذا نزلت نازلة ولا كتب بحث يطرى عليه جوابه في القرآن. أنا إلى الآن شخصيا ما مر بأحد من الشباب اللي يدرسون ماجستير ودكتوراه وبحوث ووقائع ونوازل ومدروش وبنوك واقتصاد، وهذا إذا جاءت نازلة يفزع القرآن، أو عنده اعتقاد راسخ إن هذه النازلة الجديدة في البنك الفلاني ولا هذا النكاح إن جوابه في القرآن. أبدا، جوابه يلا بسم الله، كتب الناس كتب المذاهب ننبثها، وش قال فلان وش قال علان وكذا، ونرهم ونلصق ونقيس ونسوي عساس نطلع حكم جديد للبنك. أما القرآن كما قال ابن القيم صار مثل السلطان في زمان، يقول السلطان في زمان يقول ما بقال له شيئين، اسمع على الدراهم واسمع على المنبر، والباقي لا يحل ولا يربط. القرآن صار الآن في المساجد يقرؤونه بس بركة، لكن ما يحل ولا يربط في حياتهم. ترى هذا الشيخ اللي قال الشيخ، وهذه من آثار الدولة العثمانية والمماليك واللي قبلهم واللي قبلهم كله، تحييد القرآن. حتى أراد المأمون الخبيث أن يجعل القرآن مخلوق حتى يقول استوت الرؤوس، أنا مخلوق وهو مخلوق، أبا أخذ اللي يجوزي له واللي ما يجوزي لي مخلوق مثلي، لكن وقف له البطل رحمه الله. فالمراد هذا الكلام الشيخ هذا عظيم. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل، وش معنى تكفل؟ ضمن. الله عز وجل كفيل وضامن وزعيم لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أنه لن يضل في الدنيا في المسائل الجزئية والكلية والاعتقادية والفروعية، والله لن يضل. حتى المسائل الاجتهادية اللي يخطئ فيها هو ما ضل، الخطأ في مسائل الاجتهاد ليس بضلال، واللي ضللنا أبو بكر عمر أخطأوا في مسائل كثيرة. الخطأ في مسائل الاجتهاد من أهل الاجتهاد ليس بضلال، بل هو أجر، إما أجر ولا أجرين. حنا نتكلم عن خارج مسائل الاجتهاد، فمن عمل بالقرآن لن يضل، قد يخطي في مسائل الاجتهاد لكن لن يضل ولن يشقى في الآخرة. قال الشيخ: وبيان هذا أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباء واقتصروا على الوحي، بدل اقتصروا لم يهتدوا، بسبب أنهم لا يفهمون. يقول لو تركنا كتبنا هذه، الحنفية تركوا كتبهم، والحنابلة والشافعية والموالك وغيرهم تركوا كتبهم اللي يقضون بها ويفتون بها، وقالوا بنأخذ الحق من القرآن ونقتصر على الوحي، وكما قال الإمام أحمد: خذوا من حيث أخذنا، قالوا لن نهتدي بسبب أننا لن نفهم القرآن. قال تعالى كما قال من قبلهم: قلوبنا غلف. هذا معنى لن نفهم القرآن، قلوبنا مغلفة. فرد الله عليهم بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم. إذا كان قلبك مغلف عن القرآن، ترى الألبلة مو في القرآن، الألبلة فيك أنت، ملعون بسبب كفرك، بسبب إعراضك. المشكلة ليست في القرآن، فيك أنت. فضمن لمن اتبع القرآن أنه لن يضل، كما يضل من اتبع الرأي. الله عز وجل تكفل لمن اتبع القرآن أنه لن يضل كما ضل من اتبع الرأي. شوف عاد الشيخ كيف يطقطق عليهم. قال: فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون 7 أقوال وستة أقوال ليس منها قول صحيح، والذي ذكره الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفون. والله أن هذا موجود، والله أن هذا موجود، إن الله عز وجل ذكر حكم المسألة بعينه في القرآن وما يعرفونه، ويخبطون 6 أقوال وسبعة أقوال كلها باطلة ويحوسون فيها ويدوسون. هذا مصداق لقوله: ومن أعرض عن ذكري فإنه لا معيش ضنك، ومن اتبع هداي لا يضل ولا يشق. ولو شئت أن أمثل لمثلت الآن في مسائل كثيرة استحضر الآن في الإجارة وفي غيرها، تجدهم يخبطون ويحوسون كل المذاهب، حتى مثلا الإجارة على شيء معدوم حال العقد، في 6 أقوال أو 7 والله عز وجل قال عن المرضعة: فآتوهن أجورهن، مع أن حال العقد ما في لا لبن ولا شيء، يمكن في لبن يكفي رضعة واحدة وأنت تعاقد معها 2 سنين، فآتوهن أجورهن، سماها أجور وإجارة مع أن حال العقد ما في إلا شيء يسير وموجود في الثدي بعد ما ترى، وعندهم الآن هذا باطل. وكذلك عن الزوجة نفسها قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، سمى المهر أجر، وعلى قواعدهم كيف المهر أجر؟ لابد الإجارة لها شروط. فالمراد أن فيه أشياء كثيرة موجود جوابها في القرآن وعميانين عنه ويحوسون ويدوسون، حتى أن ابن حجر في فتح الباري في كثير من المسائل يوصلها 40 قول، بعضها أقوال ناس مهلوسين، يوم تشوف القول والله كلام واحد مهلوس ولا محشش بعيد مرة، ويجيبه كل ما قيل بينه وبين القرون فاضلة. والله في مسائل مثل مسألة ليلة القدر ومسائل كثيرة يرصد فيها 40 قول، كل من قاء من قيئه شيء كتب. طيب 40 قول أنا مسؤول عنها؟ أنا بشوف القرآن وبلقى إن شاء الله الحق فيه وتكمل السنة. قال الشيخ: والحاصل أنهم يقولون لم نترك القرآن إلا خوفا من الخطأ، ولم نقبل على ما نحن فيه إلا لأجل العصمة، فعكس الله كلامهم وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة. هي والله. وأما قوله تعالى: ولا يشقى، فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة. والله أن هذا اللي يحصل. والله أنا شفت الواحد يدرس كلام الجهمية وكلام المناطق وكلام الفلاسفة يقول تراني أحتسب، تراني أسهر الليل كله وحضر لكم المادة هذه وأحتسب عند الله، وهي كلها كلام زنادقة. فهم سبحان الله العظيم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه، وأنهم لو تركوا هذا الفعل اللي هم عليه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا. يقول لو اتبعنا القرآن سنعاقب. فذكر الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور، والمحذور هو الخطأ عن الطريق وهو الضلال، وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة. عكس كلامهم أيضا، فقال: أنتم الآن ضالين ومعاقبين، ومن اتبع القرآن لا يضل ولا يشقى، وهم يقولون لو اتبعنا القرآن سنضل أو نشقى. وترى هذا الكلام ليس دعوة للفوضى أن كل واحد يفتي من القرآن لا، القرآن له، لكنه دعوة إلى قراءة القرآن. القرآن كما قسم الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال ابن عباس: أكثر القرآن تعرفه العرب من كلامه، وفي شيء يعرفه العلماء، وفي شيء يعرف الراسخون في العلم، وفي شيء لا يعلمه إلا الله. تقسيم رباعي لابن عباس: الذي يعلمه العلماء قليل، واللي يعلمه الراسخون أقل، واللي لا يعلمه إلا الله أقل، لكن أم القرآن يعلمه الناس. الله أنزله هدى كما قال الشيخ: لو كان هدى لطائفة قليلة من الناس لكذبنا القرآن. هو هدى للناس قاطبة، لكن عاد أنك بتفتي ولا بتقضي خذ الأمر من وجهه وأتوا البيوت من أبوابها. ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذكر الله هو القرآن الذي بين الله فيه لخلقه ما يحب وما يكره، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الشيطان قد يكون كتاب، ترى الشيطان اللي يقيض الله لك قد يكون كتاب، قد يكون عالم، قد يكون شريط، قد يكون موقع، قد يكون حساب. نقيض له شيطانا، إذا عرضت عن القرآن قيض الله لك شيطان. اليوم الجوال أكبر شيطان، الجوال اليوم أكبر شيطان يقيض لك لأنك عرضت عن القرآن فهو له قرين. تلقاه يده تحكه وعينه ويحتك حتى الصلاة، بس يبغى يخلص يشوف، يشوف التغريدات لا يفوت شيء، ويشوف الأخبار ويشوف كذا. أعرض عن ذكري ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، شيطان في جيبه وتحت لحافة ومعه على السرير ومعه في السيارة، وتحكي يده لازم يشوف الشيطان هذا. والقرآن مغبر، ما إن قرأه قرأه بس قراءة أجر، هم من يشفيه يشفي اللي في صدره، لا والله أن هذا عدل الله، لأنه يعش عن ذكر الرحمن، لأن الله عز وجل ما عاقب بالشيطان إلا لما عش عن ذكر الرحمن فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، أكثر المغردين والمؤلفين والعلماء الضالين وغيرهم يصدونهم عن السبيل، والمساكين ذولا يحسبون أنهم مهتدون، ماسك خط يحسبون أنهم مهتدون، عدل الله فيهم أبدا، لا يظلم الله أحد، ويظل الله من الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، لا يظل الله إلا ظالم، لن يظل الله أحد إلا هو ظالم. قال: فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد الفقه من غيره عقوبته. إحداهما المعيشة الضنك، وفسرها السلف بنوعين: الأول ضنك الدنيا، وهو أنه وإن ساقط كلمة وإن، وهو أنه وإن كان غنيا، وإن الثانية زائدة، وهو وإن كان، وهو أنه وإن كان غنيا سلط الله عليه خوف الفقر وتعب القلب والبدن في جمع الدنيا حتى يأتيه الموت ولم يتهنى بعيش. والله أن هذا اللي حاصل. لا نراجع، نعوذ بالله من ضنك الدنيا. سبحان الله العظيم، تشوفهم الصباح وفي الظهر ضنك، يروحون لأعمالهم في ضنك، ويجون في ضنك، وينامون عن الصلوات في ضنك، ويطلعون الاستراحات في ضنك، ويرجعون آخر الليل لأهلهم في ضنك، وطول حياتهم في ضنك، ما يتهنى بعيش، لا يتهنى بأهله، ولا يتهنى بعياله، ولا يتهنى بماله، ولا يتهنى بصلاته، حوذ بالله. وأكثر الخلق هكذا اليوم، تشوفهم الصباح طالعين أكثرهم ما صلى الفجر، ويمكنهم أفطر، وقدامهم مدير معاقبه، والظهر أشد جايك معود، بعد المدير معاقبه ماسكين للساعتين ونصف الحر زحام وضنك، وإذا جاء أكل ثم نام عن العصر ونام عن الفجر، وإذا قام في الليل راح الاستراحة مع أخوياه، وإذا جاء آخر الليل جاء ونام عن الفجر، ويلا مثل الثور في المجرة، أعوذ بالله من الشماتة. هذا والله ظنك الدنيا، ورب الكعبة إن هذا ظنك الدنيا، والمال عنده ولا يقدر يستمتع به، ولا يقدر يستفيد، ولا يقدر يقدمه لآخرته. طيب ليه هذا كله؟ لأنه أعرض عن ذكري، والله ما ظلم رب العالمين، أعرض عن ذكري، مالك إلا أنك تذكر الله ولا هذا المصير. هذا ظنك الدنيا. وظنك الآخرة يبدأ من سكرات الموت والبرزخ، القبر، الصراط إلى آخره، عدا ظنك الأكبر. قال: وقد أفسر الظنك في الدنيا أيضا بالجهل، له معيشة ظنك. قال: فإن الشك والحيرة لها من القلق وضيق الصدر ما لها، أعوذ بالله، هذا بعد أشد وأشد. إذا كان ما يعرف ربه ولا يعرف رسوله ولا يعرف الدين، أكثر الناس اليوم لو بس تهز هزة بسيطة شك في دينه كله. وشوف الآن يسوون في الإنترنت وفي تويتر، بس يشكك في أي شيء، شكه كله، يطلعون أفواج مثل ما يدخلون أفواج، حيرة عندهم. كما قال علي في كلام المشهور لكميل بن زياد، قال: لم يستضيئوا من العلم بكذا، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، ما بيتكي على ركن وثيق ولا عنده نور، أتباع كل ناعق همج الرعاع، ليس لهم بصيرة، ينقدح الشك فيهم بأدنى عارض. هذا كله كلام علي. قال: فصار في هذا مصداق قوله في الحديث عن القرآن: ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. شوف كلمة أضله الله خطيرة، ما قال الله عز وجل، ما قال في الحديث أو في الأثر يروى عن علي مرفوع موقوف، ما قال: ومن ابتغى الهدى من غيره حرمه الله. هذه عقوبة بعد، لو كان يدور الهدى في غيره يحرم الله الهدى، هذه عقوبة، لا، في عقوبة أشد، يظله الله، خلوه يدخل في مداخل مسالك يروح ويفخر ويألف ويطلع دكتور وهذا هو ضال. ليه؟ غار الحق على الحق، غار الحق على الحق، أضله الله، قطع حبله خلاه يروح. ليه؟ لأنه ابتغى الهدى من غير القرآن. ترى هذا خطير جدا، أكثر الناس اليوم ضلالهم بسبب أنهم ابتغى الهدى من غير القرآن. وترى ابتغاء الهدى من غير القرآن ترى يورث العجب، يورث العجب والكبر والفخر. ليه؟ لأنه حصل العلوم آلة والعلوم كذا وصول فقه ومنطق وكذا وانتفخ وكثر المصادر، قال ليش بس السلف والآثار والقرآن، ليش نطلع؟ وقام ينوع المصادر وينوع المشارب وينوع كذا، وقام ينتفخ. هو حمل كاذب، كما قال ابن مسعود، قال ما شبهت علماء زمانكم إلا بغنم رعت الحمض، الغنم لا رعت الحمض هذا تنتفخ، فإذا ذبح الإنسان ما وجد فيها واحدة تنقي، ينفخها مثل الملح، الملح ينفخ الغنم، كذلك الحمض ينفخ. لا جيت تجسها تقول وش هالغنم السمان هذه، ولا ذبحتها ولا حمرة ما فيها لا شحم ولا عظم ولا مخ. قال والله ما شبهت علماء زمانكم إلا بغنم رعت حمضا، يقرون من هالخرابيط هذه وتنفخون. وإذا جيت في مسألة في تكفير تارك التوحيد ولا هو ضايع، تكفير تارك الصلاة ضايع، الأسماء والصفات ضايع، الجهمية والأشعرية ضايع، ولا أصول الدين ضايع فيها، نسأل الله العافية والسلام. قال عاقبهم بضد قصدهم، فإنهم قصدوا معرفة الفقه فجازاهم الله بأن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم بخوف الفقر وقلة غناء نفوسهم وعذاب أبدانهم بأن سلط عليهم الظلمة والحيرة وأغرى بينهم العداوة والبغضاء، فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. أليس هذا حق؟ أعظم الناس اليوم في الإنترنت حروب، أكثر حروب في الإنترنت فضائح، ترى هي حروب أهل الدين بينهم، كل واحد حاط المنتدى وحارب الثاني، وهذا سقط من السفينة وهذا كلب وهذا مجرم. ليه؟ لأنه مثل اليهود، قال الله أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ليش أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء؟ لأنه مثل اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، لما حرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والله لو أحلف لكنت غير حانث، إن أشد الحروب اليوم في الإنترنت حروب أهل الدين، بل السلفيين بينهم 600 فرق كل واحد يجلد الثاني، أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء، بل كل واحد أحيانا يبدع الثاني ويكفر، والمعافى يحمد الله، وهذا عدل الله فيهم، خلهم بعضهم في بعض لين يموتون، هذا عدل الله فيهم إلا أن يتوبوا. قال ونحشره يوم القيامة أعمى، والعمى نوعان، عمى القلب وعمى البصر. فهذا المعرض عن القرآن لما عميت بصيرته في الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى. وقال بعض السلف أعمى عن الحجة، لا يقدر على المجادل بالباطل كما كان يصنع في الدنيا. إذن العمى في الآخرة إما عمى هو عمى بصيرة قطعا، وعمى العين، أو عمى عن الحجة ما يستطيع يجادل. ثم قال قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فذكر الله أنه يقال له هذا بسبب إعراضك عن القرآن في الدنيا وطلبك العلم من غيره، اللي هو الذنب اللي يفعله أكثر طلبة العلم اليوم، أكثر طلبة العلم اليوم يصدق عليهم الإعراض عن القرآن وطلب العلم من غيره. فإذا حشر الله يوم القيامة أعمى سيقول ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، فسيقول الله كذلك أتتك آياتنا، ما رحت أنت، نحن ما ألزمناك أنك تصعد إلى السماء تدورها، أتتك لحدك، أرسلنا جبرائيل ذو الشرف العظيم، أرسلناه من السماء السابعة بالوحي على 23 سنة على قلب محمد ذو الشرف العظيم، وصل لك أبو بكر وعمر ذو الشرف العظيم، أتتك، جاءتك لحدك آياتنا، فنسيتها، أهملتها، تجاهلتها، أعرضتها، استهنت بها، كذلك اليوم تنسى، ما ظلمناك، مثل ما نسيتها كذلك اليوم تنسى، تهمل وتعرض، يعرض عنك وتترك، صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير ومن أعرض عن ذكري أي من خالف أمري وما أنزلت على رسولي وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح ولا تنعم. ظاهره أن قوما أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معاشهم مع سوء ظنهم بالله. ثم ذكر كلاما طويلا وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك، والله أعلم، والله أنك أرسخ وأعمق رحمة الله عليه وأوصل إلى المراد، هذا فضل الله عليه. واضح حدود القرآن يا أخوان، ترى الكلام هذا ليس التسلية، الكلام هذا والله إن عرضنا عنه سيعرض الله عنا، ويقال أتتك آياتنا فنسيت. الهدى يبتغى من القرآن، كل شبهة يثيرها المشركون والمرجئة والأشعرية وتراك الصلاة وأهل الرأي وغيرهم، كل شبهة يثيرونها ترى جوابها في القرآن، والحجج الصحيحة اللي تلقمهم بها في القرآن، والجواب عما يعارضها في القرآن، ونقض الحجج الفاسدة في القرآن، والهدى كله في القرآن. ينبغي أن نعلم هذا. نحن في كتاب البيوع ردينا كتاب البيوع على أنه أكثر الكتب في الفقه تشعب ونوازل تجدد وحركة، يعني الفرائض لا يمكن يتغير، أرقام ما تغير، الصيام ما يتغير، يعني إذا جاء نازلة نازلتين، لكن البيوع يوميا. ومع ذلك آية في القرآن والله من عرفها ما عاد يشذ عنه من البيوع شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بس نص آية بعد. ونحن قد شرحنا كيف أن البيوع كلها الأموال، كل أحكام الأموال كلها تدخل في هذا، وأنها قسمين: موانع صحة العقد وشروط صحة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل ما يمنع صحة العقد داخل في هذا، إذا فهمت شمعنى الباطل. إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، كل شروط صحة العقود داخلة في التراضي. فإذا أنت أعطيت الآية هذه حقها خلاص، والله لو يعرضون عليك في اليوم 600 نازلة تعرف، ومعها الآية الثانية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وترد هذه كلها. في الشهادات قلنا يكفي فيها جملة في آية: ممن ترضون من الشهداء. يحوشون في كتاب الشهادات كامل ويرجع إلى هذه الآية. في كتاب المياه يكفي كلمة في آية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم آية واحدة فيها سورة المائدة، كل أحكام التيمم بلا استثناء موجودة فيه، وهكذا. والأشياء اللي الله عز وجل ذكر أصولها معناها أنها تجدد الفروع، لكن الأصول ثابتة مثل البيوع، والأشياء الثابتة مثل الأنكحة والطلاق والفرائض ذكرها بالتفاصيل. نعوذ بالله أن نكون في معيشة ضنك بالإعراض عن القرآن.